الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصاد، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي حدثتنا عن قصة وقعت مع نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ورأينا كيف ختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة بقوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر رافعا وأناب. وقد بينا ماذا يتعلم المسلم من هذا الختام الطيب لهذه القصة، ثم وقفنا مع قوله تعالى وخر رافعا، وقلنا إنه باتفاق أهل العلم المراد بالركوع هنا للسجود، وقلت لكم إن أبا حنيفة استدل بهذا على جواز أن يركع الإنسان بدلا من أن يسجد ولا شيء في هذا. هذا أيضا ساقنا إلى أن نتحدث عن سجود التلاوة وما يتعلق به من أحكام، وقلت لكم إنه قد ورد في القرآن الكريم عدد من الآيات التي يسجد عند تلاوتها، كان مجموعها 15 بارك الله فيكم آية يسجد عندها في سور متعددة، وفي سورة الحج كما رأينا هناك سجدتان. وقلت لكم قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن داود قد سجد هذه السجدة توبة إلى الله، ونحن نسجدها شكرا لله. ولأجل هذه الكلمة قلت لكم رأى الإمام الشافعي أنه لا يسجد في سجدة صاد في الصلاة، لأن محل سجود الشكر لا يكون فيه الصلاة. إلى آخر ما ذكرنا. طبعا وقفنا عند نقطة هامة فيما يتعلق بسجود التلاوة، وقلنا إن سجود التلاوة عند كثير من أهل العلم يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة وما إلى هذا من الأمور التي تشترط للصلاة، إلا أنني وقفت عند نقطة وهي ما يتعلق باشتراط الطهارة لسجود التلاوة. هل يشترط الذي يريد أن يسجد للتلاوة أن يكون طاهرا؟ أقول إن المشهور عند أهل العلم وهو ما اشتهر عند الناس أنه لا بد لسجود التلاوة من طهارة، أليس كذلك؟ هذا هو المشهور عند أهل العلم وهو المشهور عند الناس، بل إن الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه الفقهي الطيب الجامع المجموع، وهذا الكتاب حق له ان يسمى بهذا، لان الامام النووي عليه رحمة الله قد جمع فيه 20 مجلدا ما يتعلق بالقضايا الفقهية والاختلافات الفقهية، وجمع اراء اهل العلم في هذا. جاء في حديثه عن سجود التلاوة وذكر الباب السجود للتلاوة، وانه يشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وستر العورة والطهارة، والدليل على ذلك ده العنوان اللي هو وضعه. حينما تقرأ ما جاء تحت العنوان تفهم ان اهل العلم، بل ان النووي يشير الى ما يشبه الاجماع عند اهل العلم، انه لا بد من الطهارة لسجود الايه؟ لسجود التلاوة. تقرأ وتسترسل وقد في العنوان والدليل على ذلك، لا تجد دليلا على ذلك، يعني ما رأيته ساق دليلا يدلل على وجوب الطهارة لسجود الايه؟ لسجود التلاوة. ابحث ادور مفيش. هو قال والدليل على هذا، طبعا الدليل يريح الانسان ويقطع الشك بالايه؟ باليقين. فما رأيت دليلا على هذا وعلى ما قال انه هيستدل عليه. فبدأت تفتش في القضية ولماذا هو لم يأتي فيها بدليل. وجدت الشوكاني في نيل الاوتار وهو يتحدث عن سجود التلاوة وما يشترط له، قال ولم يأتي دليل واحد يشير الى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. شوف كلامه، ولم يأتي دليل واحد يشير الى اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. ولذلك تذكرت بقى لما النووي قال الطهارة والدليل على ذلك، ومع هذا لم يأتي بدليل. الشوكاني يؤكد وقع وصدق في هذا، انه لم يأتي دليل يشير الى وجوب اشتراط الطهارة لسجود التلاوة. يكمل الشوكاني كلامه ويقول وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلا وسجد، فسجد من حضر من المسلمين ولم يأمر احدا منهم ان يتوضأ، مع انه من المستبعد ان يكونوا جميعا متوضئين. يعني كان النبي قاعد مع ناس يقرأ القرآن فيمر على آية فيها زيتين جنوات جدود، لا تبشي انه قال من كان غير متوضئين فليتوضأ، ما تبشي انه قال هذا، مع ان من المحتمل ان يوجد الكثيرون غير متوضئين. ثم بدأ يشير الشوكاني عليه رحمة الله الى ما ذكره البخاري في صحيحه. لما ذهب الى صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب الصلاة ذكر كتابا اخر سماه كتاب سجود التلاوة او سجود القرآن، وطبعا علق على الايات التي ورد فيها السجود في القرآن الكريم، وبدأ يتناول بقى ما يتعلق بهذا السجود من شروط وما يقال فيه من الذكر قد ذكرناه في المحاضرة السابقة. توقف عند مسألة بقى الطهارة، هي شرط في سجود التلاوة ام لا؟ لا، في البخاري نفسه، في صحيح البخاري نفسه. يبقى روح حاجة وكده، فراح ذاكر باب، قال لي قال كتب كده باب سجود النبي صلى الله عليه وسلم عند التلاوة وقد سجد المشركون والمسلمون والمشرك نجس ليس محلا لطهارة. فانا جواب الكاتب يقول الكلام ده، وكان ابن عمر كل ده بيحاول فيه باب، وكان ابن عمر يسجد للتلاوة ولا يتوضأ. خلاص عرفت الباب في اوله قال ايه؟ تعال حقر الكلام ده، هو ذكره في التفصيل، وده الباب، ده الباب كده. تفهم طبعا من الباب والعنوانة، تفهم ايه؟ تفهم ايه؟ انه لا يشترط لسجود التلاوة الطهارة، لا يشترط لها الايه الطهارة. فيما يتعلق سجود المشركين مع المسلمين ذكر في ذلك حديثين، احدهما موجزا والاخر اكثر منه تفصيلا. الحديث الموجز ما حدث به عبد الله بن عباس، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، سجد اغتلى النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، واعطيني في سجد في سورة النجم، تلا النجم فسجد، فسجد من حضر من المسلمين والمشركين والجن، قاعد عنده جماعة من المسلمين سجدوا كما سجد المسلمون. طبعا ده اللي قصده البخاري، والبخاري كان اراد ان يشير اليه انه المشركون سجدوا، ولو كان في هناك اشتراك للطهارة كان النبي لازم يقول لهم ما ينفع هذا السجود. كمان حاضر جماعة من المسلمين خلاص، وده مجلس عادي جدا قد يدخله من كان متوضئا ومن كان غير متوضئ، لم يأمر احدا من الموجودين ان يتوضأ هناك. كما قلت جاءت هذه رواية بلفظ اطنب، فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، وايضا هي في صحيح البخاري يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا نفس الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجمة فسجد من حضر من المسلمين والمشركين والمشركين. يقول ابن مسعود إلا رجل واحد من المشركين رفع الترابة وقال يكفي هذا، استعطى منه يطقطق الجبهة لله، فراح جاب التراب من الارض وعمل ايه؟ سجد عليه على ايده كده، فرفع التراب لاعلى لكن هو ابى ان ينزل لاسفل. ولذلك ابن مسعود بيخبر يقول فرايته قد مات مشركا على شرك. ففي شرح الروايه ان كل مشرك كان حاضرا فسجد من الله عليه بالاسلام الا هذا الرجل، اللي استعظم ان يطهي الجبهة لله ظل عائشا على شرك ومات على شرك. والباقي زي ما بيقول ابن حجر ببركة سجودهم هذا شرح الله صدورهم واسلموا جميعا الا هذا الرجل فما يريد ان يشير اليه البخاري ان الجماعة اللي كانوا على شرك اللي اسلموا فيما بعد سجدوا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سجودهم. ومن حضر من المسلمين بالطبع كان فيهم من كان متوضئا ومن كان غير متوضئ، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم بايه، قد امرهم هذه الرواية جاءت موصولة بسند صحيح عند ابن ابي شيبة ان ابن عمر كان اذا قرأ وتلا ما فيه سجود سجد ولا يتوضا، فكان يذهب ويتوضا على حاله كما هو فيسجد ولا شيء في هذا ولا يرى انه يجب عليه ان يتوضا. نفس الكلام ذكره ابن ابي شيبه في السند الصحيح عن الشعبي انه كان يرى ان سجود التلاوه لا يشترط فيه الوضوء، وهو الاخر كان يتلو فيسجد ولا يكون متوضئا. وابن حجر يعقد على هذا ويقول ان اما ما صح عن ابن عمر انه قال لا سجود الا بطهاره، يقول ابن حجر فهو يعني الطهاره من الحدث الاكبر، الطهاره من الحدث الاكبر، ولكن لا يشترط عنده الوضوء والطهاره من الحدث الاصغر. فترى ان هذا هو ما ذهب اليه البخاري واراد ان يؤكده في صحيحه، فترى ان هذه الروايات فيها ما يشير الى جواز الوضوء بغير طهاره. اما اولئك الذين اصروا على ان يكون سجود التلاوه بطهاره فانا اقول ويا ريت تبحث ورا مني وتكرمني، الذين اصروا على ان يكون سجود التلاوة بطهارة، فانا اقول وياريت تبحث ورميني وتكرمني، لم ارى له دليلا واحدا فيه الزام بالطهارة لسجود الايه؟ لسجود التلاوة. ينقلون اقوال العلم، هل العلم قال ويشترط له ما يشترط للصلاة وروح حق منها وطهارة. اين هو دليلكم على هذا؟ وكما قلت دهشني ان الناس المجموع قالوا وأدلة ذلك، ادور على أدلة ذلك وبرئت، قلت قد ياتي لنا بدليل، غاب عن هؤلاء ما جاء بدليل وما جاء بأدلة على هذا، وانما مذهب البخاري وما عنون له في صحيح الشيء لهذا، وهذا كما قلت ما تبنى اشياء كان فيه ليل الضوء، فأكد انه لا يشترط لسجود التلاوة طهارة. تمام؟ وهذا طبعا على خلاف ما انت يعني علمت وتعلمت واعتدت. فكانت هذه نقطة ينبغي ان اشير اليها وان ابينها. لما نعود مرة اخرى الى سياق الاية والى التفسير مرة اخرى، نجد ان الله سبحانه وتعالى لما حدثنا عن نبي داود استغفر واستغفر وخر راجعا وانا، ومعنى ان ابعاد الى الله سبحانه وتعالى، فكما قال اهل العلم ان بعدت عن الله فالعودة لا تكون الا بالتوبة. يعني انت عايز تعود الى الله مرة اخرى يبقى عليك بالايه؟ بالتوبة. فالعودة هي التوبة، تريد ان تعود الى الله سبحانه وتعالى والى القرب من الله سبحانه وتعالى فعليك بالتوبة. ما دام داود قد استغفر وكان صادقا في توبته واستغفاره، وهذا من جمال هذا الدين، انك اذا اردت ان تتوب فالامر بينك وبين ربك او الله، فالامر بينك وبين الله، هذا من جمال هذا الدين، وهذه قمة السر من الله عليك، ان ما حدش يشك بيك، فعلت ما فعلت فيما بينك وبين الله. اللهم اني استغفرك واتوب اليك، سبحان الله العظيم. يغفر الله سبحانه وتعالى لك كما ذكر القرآن الكريم، وقل استغفروا ربكم انه كان غفارا. فالقضية ابسط مما تتخيل، ولذلك لا تعقد الامور لنفسك. يعني كثير من الناس يعتقد ان الله لن يغفر له وان ذنبه ثقيل. يا اخي مهما كان الذنب، مهما كان الذنب فرحمة الله اوسع من اي ذنب، فلا تضيقها فلا تضيقها. والشيطان هو اللي يخليك تستصعب الذنوب وتدرك انك بينك وبين الله جدارا منيعا، وهذا الشيء لا يصح باي حال من الاحوال. فشوف استغفر ربه وخر راكعا واناب، الفاء التي تفيد التعقيد مباشره كده، فغفرنا له ذلك. الا انه يعجبني ما قاله قتادة ان هناك ما يسمى بتوبة الكذاب، وهي التوبة عن اضطرار. التوبة عن ايه؟ عن اضطرار، عن اضطرار، او التوبة التي تعتقد فيها انك والعياذ بالله تخدع ربك، اذا ما بيعمل الطلبة ايام الامتحانات يقول لك هاي ايام الامتحانات بتوب عشان ربنا يكرمني، فيعتقد انه يخدع الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قتادة يدعو الناس جميعا الى التوبة، يقول توبوا ايها الناس واعلموا، خد بالك من الآلة دي، واعلموا ان الله يسمع الصوت الخفي. توبة مش محتاجة انك انت تخرج تهلل وتحينها بين الناس، دي حاجة بينك وبين الله. واعلموا ان الله يسمع الصوت الخفي ويعلم القلب النقي، القلب المقبل على الله بصدق صدق لا يغيب عن الله، ولذلك بمجرد ان يتوب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. بس اذا القلب الايه؟ ها؟ قلب النقي، قلب النقي الخال من الشوائب والاغراض، اللي التوبه تكون فيه خالصه لله رب العالمين. ولذلك ربنا يقول فغفرنا له ايه؟ لذلك. وقلنا جت ذلك فيه لاراده الايه؟ ها؟ الستر، لاراده الايه؟ ما تبقاش عارف. فغفرنا له ايه؟ له ذلك. مش هنقول لك ايه خلاص، فغفرنا له ذلك. هذه المغفرة تحققت له في الدنيا، في الدنيا، واهل العلم يسألوا ان اهل القربات لا يخلون من الزلات, لا يخلون من الزلات ويسارعون بالتوبات, هل هذا يؤثر في قربهم من الله ويبعدهم عن الله؟ قد له في الدنيا, في الدنيا. واهل العلم يسألوا ان اهل القربات لا يخلون من الزلات, لا يخلون من الزلات ويسارعون بالتوبات, هل هذا يؤثر في قربهم من الله ويبعدهم عن الله؟ كل انسان معرض لهذا, كل انسان معرض لهذا لهذا, لهذا. فكون انت او كون واحد يكون يعني من اقرب خلق الله الى الله وتحدث منه زلة كما حدث من ادم, كما حدث من ادم وتحدث منه زلة, فهذا يعني لا, يعني لا يجعل الله سبحانه وتعالى يستقبله ويبعده بعدا كاملا, خاصة اذا سارع بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. والله يحب عبده التائب, يحب عبده التائب. فمن اجل هذا اراد الله ان يبين يقول طيب بعض الناس يقول لك بس يبقى داود له زلة رب يبقى مكانته تختلف ويكون هناك مباعدة بينه وبين الله, فربنا يرفع هذه الشبهة, يقول إن كنا قد غفرنا له ذلك في الدنيا وإن له عندنا لزلفة. الزلف القرب, القرب يعني هو مقرب إلى الله كسائر أنبياء الله, وإن له عندنا لزلفة, خاصة كما قال أهل العلم إن يقربه من الله, الله يقربه من الله أنه كان ملكا عادلا, ملكا عادلا. يعني ايه تكفيه انه حقق العدالة في ارض الله, والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الخليفة والامام العادل, والامام العادل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح ان المقسطين, قسطين يعني العادلين, ان المقسطين يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين, على شمال كلتا على يمين يعني حاربت, حاربت على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين, الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا, وما ولوا. وكان داود كذلك, كان نبيا وكان ملكا وكان من اعدل خلق الله. ومن هنا وان له عندنا لزلفة, على طول ياتي في ذمه الكلام القذر الصاخب الذي قاله اليهود في حقه ونسبوا اليه انه جار على جند, على احد جنوده وتامر على قتله وانتزع منه امراته بعد ان زنى بها. هل يليق بانسان بهذه الصوره ان يقربه الله منه يوم القيامه؟ كلام صاخب حقير مستبعد. فيقول وان له عندنا لزلفة, فذلك اقرب الناس الى الله, والله الحاكم العادل اقرب الناس الى الله. هناك حديث اخرجه احمد في مسنده, النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احب خلق الله الى الله واقربهم اليه او الله, احب خلق الله الى الله واقربهم اليه امام عادل او الله, امام عادل. واقرب خلق الله الى الله واشدهم عذابا امام جائر. يعني ايش انا يكتبوا الكلمتين دول في لما يجي اسسوا اي قصر اي فيلا, مش هذا اي بيت يعني, اي قصر اي فيلا, اي حاكم يعمل غرف كل الارض تبقى قدامه كده اناء الليل واطراف النهار. ان اراد حبا وقربا من الله فعليه بالايه؟ بالعقل, مش بالكبر والبطش والتعالي على خلق الله. مصابات سريات الناس, حتى مشاعر الناس بيصبروه, مش بقول يا والله, حتى مشاعر الناس بيتحكموا فيها. لما تفرحش قولي, ما تقولش ازعل, مشاعر الناس الله الان الله بيتحكموا فيها, بيتحكموا. وانت شايفين كده اوعى تفرح في امريكا, هو هتدي مظهر من مظاهر الفرح, تحش تحشر اليه يا رب, لا حشينا الدنيا واخرها شيء ولا شيء, خليك حشينا على طول, احنا عايزين نفرح. سبحان الله, تفاضل مشاعرنا باسم الديمقراطية والعدل والحرية, حرة مشاعر ياتي امريكا واللي في امريكا كلها من اول الكلب الاجعب اللي بيحكمها لحد الخنزير اللي واقف على باب بيت. خلاص زعلان ليه؟ بتستدلش مشاعري، مشاعري انا حر فيها، لكن باسم الديمقراطيه تصادر مشاعر خلق الله. شيء لا يقال ولا يقول ابدا. فاي حاجه لابد ان يعلم ان العدل، العدل هو يعني الشيء الذي يحبب يجعله يعني حبيبا لله. عايز اكبر من كده، مقربا من الله سبحانه وتعالى. في جو ابغض خلق الله الى الله، وابعد خلق الله من الله، واشد خلق الله عذابا والعياذ بالله، والعياذ بالله. نسال الله السلامه. فشوف له زلفة يكفيه كما قال اهل العلم انه كان يعني اماما وخليفة وحاكما عادلا، وحاكما عادلا. فده هذا يبنيه ويجعل له زلفة قرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول وحسن مآب. طبعا حسن مرجع، حسن مرجع، لانه مرجعه لليه؟ مرجعه لليه؟ مش الجنة وبس، لا، ده اعلى منازل ليه؟ ده اعلى منازل الجنة، وهكذا النبيون. يبقى له حسن مآب، حسن مرجع عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى عقب هذه الرفعة بالآية اللي احنا نقولها: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. خذ قانون الخلافة، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وده لو حصل خد التحذير وبيان العقوبة: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طبعا مجيء هذه الآية خلف القصة مباشرة طبعا بينفي كما قلت القصة الصحيحة التي ذكرها اليهود، لان لا يمكن لرجل يزني بامرأة ويتآمر على احد جنوده فيوشي به ليقتل، وبعدين يتزوج امرأته التي زنى بها ومن هذا. لا يمكن ان يصبح هذا ان يكون خليفة، ده عرفيه من عرافيد العصر. لكن ما تقول هذا في حق داود ولا في رجل نصبه الله وولاه سبحانه وتعالى الخلافة وجعله نبيا كريما. ده امر. الامر الاول عجبتني رواية ذكرها ابن ابي حاتم، وانا اقرأ في تفسير ابن ابي حاتم، وهو تفسير طيب ليتك تقتنيه، انه من التفاسير بالمكتوب التي تعتمد على الروايات. فابن ابي حاتم يذكر بسند صحيح ان الوليد بن عبد الملك دخل عليه ابو زرعة، وهو من اهل الحديث واهل الفقه واهل العلم، فقال له: يا ابا زرعة، قرأت كتب الاولين وقرأت القرآن وفقهت وفهمت، وهو يعلم مدى علم الرجل وفقه، وقرأت وفهمت وفقهت، فهل يحاسب الخليفة؟ يعني كان الله في عونه، اخبرك انت في شغله كتير، وهيبص لمين ولا لمين؟ كلام اللي بنسمعه ده اخبرك انت هيبص لمين ولا لمين؟ وهيشعر الناس يعرف مشكلة ده ولا مشكلة ده؟ يا راجل ده عمر قال له تعثرت بغلة، بغلة مش بني ادم، في العراق، لسأل الله واحد مليلة لو تعثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريق. ده هما بيتدكوا في العراق دلوقتي، مش تعثرت بغلة، ده بني ادمين بتدك دلوقتي. العالم بيروح فين؟ والسؤال هيكون بين هذا الله كيف؟ يعني هذا لا أدري الله، بغلة، بغلة، سبحان الله. ولما تحضره الوفاة ويبكي، قال له: يعني تبكي وأنت الذي حققت العدل بين الناس؟ قال: لو عدلت بين الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. الشمال يبقى من 70 مليون وبقى فين ده؟ واخد بالك أنت؟ حاجة يعني غريبة، ومن خير الله في عينه ويشوف يقول إيه يا راجل؟ يقعد ويسيب غيره، لو مش أداها يقعد ويسيب غيره، أداها يبقى هي حمل ثقيل، ولابد أن ينظر فيه لكل مخلوق في رعيته وإلا حسابه بين يدي الله عسير. الله حسابه بين يدي الله عسير. نحن حمل ثقيل لا ممكن هذا. لكن بدأ قبلت أن تولى فقبلت المسؤولية، وإلا فاجلس في بيتك ودع الأمر لغيرك. ولذلك النبي قال إنها إمارة وإنها ستكون حصرة وندامة. والله على من لم يكن أهل الله اللي مش قال يا الحصرة ويندم حيث لا ينفع الندم ساعتها بقى لا هيستطاع رخاب ولا بتاع ولا مش عارف إيه، هياخد بمقارع من حديد على بقه لأبوه أهله. فأنت أبدأ أهل تمشي أبدأ في بيت كده على طول كده على طول. فشوف بيسأله يقول له الوليد يسأل أبو زرعة أبا زرعة أبا زرعة فبيقول له يعني يحاسب الخليفة. الخليفة بقى يعني يوم اليوم خليفة مرة يعني الناس تقفل ويعافي كده في البلد مش عارف انه هيتمرمط ويأكل البلخ ما عرفوش كده الله. فيقول له يحاسب الخليفة. فقال له أأنت أكرم على الله من داود؟ أأنت أكرم على الله من داود؟ فقال لا. قال إن الله قد قال لنبيه داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ده بيقول الكلام ده لمين؟ لداود. امال بيقول لداود لهم عذاب شديد من غير ما فقال له كده انت اكرم على الله من داود؟ قال له انا طيب طب ابونا قال ده لداود امال انت بقى وغيرك يتعمل فيك ايه؟ يتعمل فيك ايه؟ فهذه حقيقه ينبغي ان توضع امام اعين هؤلاء. وانا اعتقدهم في غفلة والله انا اعتقد بل اوقن انهم في غفلة ولكنها حقيقة لابد ان توضع اي انسان في اي مكان الضابط في جيش الضابط الشرطة الوزير المحافظ الرئيس كله لابد ان يضع هذا الكلام نصب عيني نصب عيني ان الامارة مسؤولية ما اخطر ما اخطر. ولذلك اللي بيتكلم والله يشوفهم على عضوية ما في الشعب يضربوا بعض ويكسروا بعض وينفقوا الملايين ويمشي يعزي داوي وينافق داوي عشان يبطل كده فرحان بايه؟ انت فرحان بالكرسي اللي انت راح تقعد عليه سيعطيك الزهو في الدنيا ولكنها مصيبة في الاخرة. يا والله يعني سيحق لك زهو في الدنيا صحيح ولكنها مصيبة كارثة في الاخرة كارثة في الاخرة كارثة في الاخرة. فهذه مسألة يقفل هنا كثير من الناس. فشوف الخطاب جاء لنبي الله داود يا داود إنا جعلناك وشوف نون الناس بتاعت العرب إنا جعلناك فهو مستخلف من قبل مين؟ من قبل الله جعلناك. وعشان يبين لك ان الانسان حينما يصل الى منصب من المناصب فهذا توفيق من الله فلا اقل من ان يكون شاكرا لله عاملا بكتاب الله سائرا على سنته رسول الله. لا بد ان يقع هذا في الحسبان انها جعلناك خليفة في الارض. طبعا كلام وانا مضطر لازم اقول لكم في هذا المسجد ان الخلافة لابد لها من شروط. يعني الخليفة وانا قلت اني لابد ان يفهم اول المسلمون اهمية الخلافة وحاجة المسلمين الملحة الى الخلافة. وكما قلت ان ما ضاع المسلمون الا يوم ضاعت والله الخلافة الاسلامية. يوم ضاع الخلافة الاسلامية الوقت ان كان هناك خلافة اسلامية في التئام وفي اتحاد وفي قوة. ولذلك هذا سيجعلنا يعني نتحدث عن اهمية الخلافة وحاجة المسلمين الى الخلافة ثم الشروط التي يجب توفرها في الخليفة مش اي حاجة كده ويجيبوا الحكم وخلاص واخد بالك وبعدين لا يبقى فاهم لا شرع الله ولا دين الله ولا حدوده ولا كذا ولا كذا ولا كذا. هذه امور ان شاء الله تعالى ينبغي ان نشير اليها